بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، أما بعد، معاشر الطلاب الحاضرين، مع مجلس آخر من مجالس تفسير كتاب رب العالمين، وقد انتهى بنا الحديث إلى المجلس السابع بعد المئة عند قول الباري تبارك وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وهذه الآية الكريمة ستأخذ منا الدرس كله إن شاء الله عز وجل، وسنحاول بعد دخولنا إلى سورة المائدة ألا نتجاوز ساعة، لا كما كنا نفعل في السور الماضية، رحمة بكم وبالمتابعين. مر معنا في سورة النساء الحديث عن النصارى وشركهم وضلالهم وغبائهم وما إلى ذلك مما أشار إليه ربنا جل وعلا في قوله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة. وقفنا عند قوله ولا تقولوا ثلاثة ما يزيد على نصف ساعة، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. ولا شك ولا ريب أن الله جل وعلا خصص آيات تصل إلى جزء، أي إلى حزبين في سورة البقرة للرد على اليهود، وخصص آيات كثيرة في الرد على النصارى في سورة آل عمران، وكذلك في سورة المائدة ومر معنا في الدرس الماضي قوله جل وعلا: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، أليس كذلك؟ وفي الدرس الذي قبله: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به. وكذلك في الدرس الآخر عند الحديث عن اليهود: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم، إلى قوله: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. فمن صدر هذا الربوع والحديث عن أهل الكتاب إلى أن انتهى إلى ذكر ضلال مبين في اعتقاد النصارى، وهو نسبتهم الإلهية إلى عيسى عليه السلام. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، ومر معنا الحديث عن المسيح وعن هذه المادة في اللغة العربية ولماذا سمي المسيح، مر معنا هذا في سورة النساء ولا داعي لتكراره ربحا للوقت. معلوم أن الله جل وعلا في هذه الآية رد عليهم بأسلوب، وسيأتي معنا بعد آيات تكرارها والرد عليهم بأسلوب، ثم عطف طائفة أخرى على هؤلاء. هنا ماذا قال؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا، وتلاحظون أنه قدم الجزاء على الشرط، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. بعد آيات سيقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح. هنا رد عليهم بنفسه، وهناك رد عليهم بكلام المسيح ذاته، وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وقرئت ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ثم ذكر الطائفة الأخرى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقال في سورة النساء: ولا تقولوا ثلاثة أي ولا تقول الآلهة ثلاثة، فهو خبر لمبتدأ محذوف. وهنا قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، أي واحد من ثلاث، واضح. وسيأتي معنا الوقوف معها في وقتها إن شاء الله. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، انظر للرد على هؤلاء، وما من إله، أسلوب الحصر، وما من إله إلا إله واحد. ثم أقسم جل وعلا وإن لم ينتهوا، أي والله لا إن لم ينتهوا، حذفت اللام، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. ثم دعاهم إلى التوبة وفتح باب التوبة في وجوههم، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. ثم وصف نفسه بصفتين جليلتين واسمين كريمين، والله غفور رحيم لمن أراد أن يلوذ ببابه وأن يعود إلى جنابه، والله غفور رحيم. ثم بين حقيقة المسيح وأمه، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وأمه ليست إلها كما تزعم طائفة من النصارى، وليست نبية كما يزعم ابن حزم ومن قال بقوله. ففيه الرد على النصارى في اعتقاد بعضهم إلهية مريم، وفيه الرد على بعض علماء المسلمين في اعتقادهم أنها نبية من الأنبياء. وسيأتي معنا كلام ابن كثير وغيره في الرد على ابن حزم في آية المائدة الآتية التي استعرض ألفاظها، واضح. لأن ابن حزم ومن قال بقوله يرون أن مريم نبية وأن سارة نبية، وامرأته قائمة فضحكت، قالوا كلمتها الملائكة فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتى أهلد وأنا عجوز، والعجوز عادة لا تلد، أهلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا يعرب حالا، مبتدأ وخبر وحال، أنت صديقي مخلصا وهذا بعلي أي زوجي شيخا، فانظروا لهذا الحال. كقوله تعالى عن صالح، قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله لكم، حال كونها آية فتعرب حالا عفوا. يجرنا النحو، تجرنا الصناعة العربية، ونجر إلى كلام علماء النحوي. نعم، وهذا بعلي شيخا، فتعجبت أن تلد. فكان ثمة حوار بينها وبين الملائكة، مما جعل ابن حزم يرى نبوتها ونبوة أم عيسى ونبوة أم موسى، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، يا ويلتى أهلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا بهذا تمسك، قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم وأهل البيت، إنه حميد مجيد. وكذلك في سياق سورة الذاريات، وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام، قوم منكرون، زيد فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. وفي سورة هود وصفه بقوله حنيذ، أي مشوي على الحجارة، فهو سمين ومشوي على الحجارة، كيف لي الأخذ الرجوع، جاء بعجل سمين، واضح. لا إله إلا الله. فراغ إلى أهله فلما سمع الشواء تحركت يعني غريزة الجوع فيه. نعم، لا إله إلا الله، وخصوصا إذا لم يتغذى كما ينبغي. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، ماذا قال؟ فقربه إليهم. هذا من آداب الضيافة، هذه الآية وقف عندها العلماء، ونرجو الله أن يطيل أعمارنا حتى نصل إليها. فقربه إليهم قال ألا تأكلون، أسلوب العرض، ألا تأكلون، ألا تزورنا فنكرمك، ألا تأكلون، كيف كان الجواب؟ فأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم وهو إسحاق، وحليم في سورة الصفات هو إسماعيل. وبشروه بغلام عليم، ماذا قالت أمه؟ فأقبلت امرأته في صرة في صكة فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت أألد وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو حكيم العليم، إنه هو الحكيم يضع الأمور في مواضعها، العليم سبحانه علما مطلقا. جرنا ابن حزم رضي الله عنه ورحمه، توفي سنة 56 بعد 400 وبعده البيهقي بسنتين حتى تضبط وفيات الأعيان، رحم الله الجميع. قال تبارك وتعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. نص على ماذا؟ نص على خواص الآدمية، ومن خواص الآدمية الأكل والشرب والنوم، ومن كان يأكل ويشرب فهذا جسم مركب من ماذا؟ من عظام ولحم وعروق ودماء وأعصاب، فهو ليس بقديم، فهو حادث مصنوع من قبل الأزلي القديم جل جلاله وتقدست أسماؤه وتقدست أسماؤه. هو الأول فليس قبله شيء، ليس كمثله شيء، صاحب الأولية المطلقة والآخرية المطلقة، ولا يوصف الله جل وعلا بالجسمية، نعوذ بالله، لأن الجسمية تقتضي الأجزاء والأبعاد، والله جل وعلا منزه عن الأجزاء والأبعاد، جل الله وتعالى الله. وقبح الله المجسمة، قبحهم الله وكفانا ضلالهم. لا إله إلا الله. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظرنا زيد انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظرنا يوفكون. قل تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. جرنا سياق المائدة الأول إلى سياق المائدة الثاني، والقرآن هكذا تجرك الآية إلى أختها، لأن القرآن يوضح بعضه بعضا. نعم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قبل أن يرد عليهم القرآن بقوله قل فمن يملك، بأسلوب الرد الأول في الآية الأولى قبل الآية الثانية التي انتقلنا بكم إليها ثم رجعنا، لا بد أن نقرأ كلام أهل العلم في النصارى، أن نطعم هذا المجلس المبارك بكلام الكبار، ونبدأ بالإمام الماوردي في كتابه أعلام النبوة أو أعلام النبوة على الحكاية. قال: فأما النصارى فقد كانوا قبل تنصر قسطنطين، مر معنا الحديث عن قسطنطين. قال: فأما النصارى فقد كانوا قبل أن يتنصر قسطنطين على دين صحيح. على ماذا؟ على دين صحيح في توحيد الله ونبوة عيسى عليه السلام، هكذا يرى الإمام الماوردي. ثم اختلفوا في عيسى بعد تنصر قسطنطين، وهو أول من تنصر من ملوك الروم، مر معنا الإشارة إليه في الدرس الماضي، لأن الروم كانت صابئة ثم قهرهم على التنصر قسطنطين لما ملكهم، كانوا صابئة فأرغمهم على التنصر. قال الإمام الماوردي: فقال أوائل النسطورية إن عيسى هو الله، هذه عقيدتهم، وقال أوائل اليعاقبة إنه ابن الله، لأنهم ماذا؟ ثلاث فرق. وقال أوائل الملكانية إن الآلهة ثلاثة. إذن النصطورية ماذا يعتقدون؟ هو الله. وماذا تعتقد اليعاقبة؟ أنه ابن الله. وماذا تعتقد الملكانية؟ أنه ثالث ثلاثة. قال ثم عدل أواخرهم عن التصريح بهذا القول المستنكر حين استنكرته النفوس ودفعته العقول، فقالوا إن الله تعالى جوهر واحد، جوهر واحد. وتعلمون في علم الكلام عندنا الجوهر والعرض، أنت جوهر، واضح؟ أنت جوهر والأعراض هي التي تنتابك. قال ودفعته العقول فقالوا إن الله تعالى جوهر واحد هو ثلاثة أقانيم، ثلاثة أقانيم، ويعنون قبحهم الله بالأقنوم الشخص. قال إن الله تعالى جوهر واحد وهو ثلاثة أقانيم، أقنوم الأب وأقنوم الابن وأقنوم روح القدس، وأنها واحدة في الجوهرية. هذا لا تقبله العقول، ثلاثة تساوي واحدا هكذا. قال وأن أقنوم الأب هو الذات، انظروا لهذا التقسيم، أقنوم الأب عندهم هو الذات، وأقنوم الابن عندهم هو الكلمة، وأقنوم روح القدس عندهم هو الحياة. واختلفوا في الأقانيم، فقال بعضهم هي خواص، جمع خاصة، هي خواص، وقال بعضهم هي أشخاص. اختلفوا هل هي خواص لازمة أم هي جواهر وأشخاص أي ذوات. قال وقال بعضهم هي صفات فقط، صفات، وقالوا إن الكلمة اتحدت بعيسى، واختلفوا في الاتحاد، ضلال في ضلال في ضلال. الكلمة اتحدت بعيسى واختلفوا في هذا الاتحاد. ثم قال رحمه الله وليس لهذه المذاهب شبهة تقبلها العقول، وفسادها ظاهر في المعقول. ختم كلامه رحمه الله بقوله وليس لهذه المذاهب شبهة تقبلها العقول وفسادها ظاهر في المعقول. نتني بكلام أحدهم وهو الدكتور بوست في كتابه تاريخ الكتاب المقدس، انظروا ماذا يقول هذا الذي هو منهم. يقول طبيعة الله عبارة عن ثلاثة أقانيم متساوية، هكذا عياذا بالله. فالجسمية عند اليهود والجسمية عند النصارى، حدث ولا حرج. ولذلك يقال الذين قالوا بالجسمية من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إنما أخذوها من اليهود، من كتب اليهود وكتب النصارى، فتأثروا بذلك عياذا بالله. يقول هذا الرجل في كتابه تاريخ الكتاب المقدس طبيعة الله عبارة عن ثلاثة أقانيم متساوية الجوهر، هي عرفنا الجوهر وعرفنا العرض، الله الأب، لذلك يفعلون هكذا، الله الأب والله الابن والله الروح القدس، نعوذ بالله. قال فإلى الأب ينتمي الخلق بواسطة الابن، وإلى الابن الفداء، وإلى روح القدس التطهير، هكذا يعتقدون. قال غير أن ثلاثة الأقانيم تتقاسم جميع الأعمال على السواء، ضلال في ضلال، تتقاسم جميع الأعمال على السواء. قال أما مسألة التثليث فغير واضحة في العهد القديم، أي في التوراة، هكذا يزعم، كما هي في العهد الجديد. وفعلا عندكم يا معشر النصارى التثليث في الأناجيل المحرفة يعد بالآحاد والعشرات. فماذا تلاحظون إخواني الكرام من هذا الكلام؟ أن النصارى يصرحون بأن الابن هو الله، ولا يكون الكلام بطريق اللازم لقولهم بل بطريق الصريح منهم، يعني الكلام صريح، فهم يصرحون بأن الله هو الابن كما أن الله هو الأب كما أن الله هو روح القدس، هكذا يعتقدون. صاحب التحرير والتنوير تعلمون أنه ينظر فيما كتبه المتقدمون ووعدنا بأن يحرر، فأتيتكم ببعض كلامه لكن لم آتي به جميعا ربحا للوقت. يقول في آخره: وحكاية القول عنهم ظاهرة في أن هذا قالوه صراحة عن اعتقاد، أي أن الله هو المسيح ابن مريم، قالوه صراحة عن اعتقاد، إذ سرى لهم القول باتحاد اللاهوت بناسوت عيسى إلى حد أن اعتقدوا أن الله سبحانه قد اتحد بعيسى وامتزج وجود الله بوجود عيسى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال: وحاكي الكفر ليس كافرا. قال: وهذا مبالغة في اعتقاد الحلول. وممن قال بالحلول بعد النصارى الغلاة الصوفية كما تعلمون. قال: وللنصارى في تصوير هذا الحلول أو الاتحاد أصل، وهو أن الله تعالى جوهر واحد هو مجموع ثلاثة أقانيم: جمع أقنوم بضم الهمزة وسكون القاف، وهو كلمة رومية معناها الأصل كما في القاموس، ولكن يعبرون عنها بالشخص كما ذكرت. وهذه الثلاثة هي أقنوم الذات وأقنوم العلم وأقنوم الحياة، وانقسموا في بيان اتحاد هذه الأقانيم بذات عيسى. تلاحظون أن كلامه يشبه كثيرا كلام الماوردي رحمه الله، إلا أنه أضاف عليه. قال: وانقسموا في بيان اتحاد هذه الأقانيم بذات عيسى إلى ثلاثة مذاهب: مذهب الملكانية إما بالإسكان أو بالفتح، وهم الجاتليقية أو الجاتليقية بين قوسين قال الكاثوليك، لأنه في زماننا هذا، ومذهب النسطورية ومذهب اليعقوبية، وتفصيله في كتاب المقاصد. ماذا يعني بكتاب المقاصد؟ أحسنت. وتقدم مفصلا عند تفسير قوله تعالى: فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة. قال: وهذا قول اليعاقبة من النصارى، إن الله هو المسيح ابن مريم، قول من؟ كما مر معنا قبل قليل عن الإمام الماوردي. قال: وهذا قول اليعاقبة من النصارى، وهم أتباع يعقوب البرذعاني. إذن أضافنا فائدة، لماذا سموا اليعاقبة نسبة إلى من؟ إلى يعقوب البرذعاني. وكان راهبا بالقسطنطينية، وقد حدثت مقالته هذه بعد مقالة الملكانية أو الملكانية. ويقال لليعاقبة أصحاب الطبيعة الواحدة، وعليها درج نصارى الحبشة. إذن نصارى الحبشة الذين هاجر إليهم بعض الصحابة على مذهب من؟ الملكانية أو الملكانية. قال: ولا شك أن نصارى نجران كانوا على هذه الطريقة، أي كانوا على منهج من؟ الملكانية. ولقرب أصحاب الحبشة من بلاد العربي تصدى القرآن لبيان ردها، لقرب ماذا؟ لقرب أصحاب الحبشة من بلاد العرب تصدى القرآن لبيان ردها هنا وفي الآية الآتية في هذه السورة: قد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قال رحمه الله: وقد بينا حقيقة معتقد النصارى في اتحاد اللاهوت بالناسوت وفي اجتماع الأقانيم عند قوله تعالى: وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة. وإنما نكرر لأن بعض الناس ربما يسمع ذلك الدرس ولا يسمع هذا، والتكرار يقع به الاستقراء، أي تستقر به المعلومات والمعاني. قد تقولون: هل مر في النصارى بعض من لا يرى أن عيسى إلها؟ نقول نعم، عند المتقدمين ما قبل قسطنطين، لكن في العصور المتأخرة هل هناك شيء؟ نعم، وقد ذكرته في سورة النساء وأعيده الليلة، وأذكر الكتاب وصاحبه، وبه نختم هذه النصوص المتعلقة بهذه الآية. في كتابي الرأي الصواب وفصل الخطاب للقس جبارة يقول: إن المسيحيين الموحدين، يعني بالموحدين لا أنهم مسلمون، يعني أنهم لا يعتقدون إلهية عيسى، قال: الذين ظهروا منذ 80 سنة في أمريكا ولهم الآن 300 كنيسة. والدرجة الأولى في المعارف والمدارس والاجتماعات الأدبية، وكذلك لهم في إنجلترا 300 كنيسة وتآليف عديدة معتبرة، ويعتبرون القرآن كما يعتبرون الإنجيل والتوراة كتبا إلهية. لا يؤمنون بتثليث الآلهة، أي أنهم لا يعتقدون بكون السيد المسيحي أو الروح القدسي هو إله حقيقي كالله الواجب الوجود، بل يعتقدون أن الله وحده هو الإله الحق سبحانه وتعالى. ثم يقول: كل الكتب المنزلة تعلم الوحدانية وتنفي تثليث الآلهة، والحق ما شهد به الأعداء، ولكن لا ينفعهم ذلك إذا لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، إلى آخر كلامه. نكتفي بهذا القدر، قد ذكرناه وقرأناه في آية النساء الماضية. نعلق على ما بقي من الألفاظ ثم نختم الدرس حتى لا نطيل. قال تعالى: لقد كفر، اللام موطئة لقسم محذوف كعادتنا دائما إذا وجدناها مع قد ومع إن الشرطية ومع فعل أفعلن، واللام في لأفعلن أو لقد أو لئن القسم فيها يعتمد، أي والله لقد كفر، أقسم الله جل وعلا على كفرهم وضلالهم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. انظروا للرد عليهم في هذه الآية الأولى كما ذكرت سلفا، وستأتي معنا شبيهتها. قل فمن، الاستفهام هنا خرج مخرج الإنكار والتوبيخ والتقريع وبيان فساد اعتقادهم وإلقامهم الحجر على ما يفترون على الله ورسوله صلوات الله وسلامه على عيسى وعلى نبينا وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. قل فمن هذا الذي تزعمونه إلها وتدعونه آناء الليل وأطراف النهار؟ فمن يملك، قلت لكم قبل قليل، قدم الجزاء على الشرط، ويقع هذا في العربية وفي القرآن أحيانا، وممن نص على أنه جواب مقدم على شرطه الرازي في تفسيره، فارجعوا إليه وانظروه في محله. وذكر كلاما آخر يحسن بطالب العلم أن يعرفه. قد تقولون: أين الشرط؟ إن أراد الله أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا فمن يملك، فقدم الجزاء على الشرط، واضح؟ قل فمن يملك، الملك هنا بمعنى القدرة. انظروا لهذا الرد على هؤلاء البله المساكين وعلى هؤلاء الأغبياء الأشقياء. قل فمن يملك، قل لهم: يا رسولنا، يا إمام التوحيد، يا من جاء من أجل تحرير العقول والقلوب لتكون خالصة في العبودية لعلام الغيوب، الإسلام حرر البشرية من أن تتعلق بشكل من أشكال الوثنية كيفما كان، فلا ملك مقربا يعبد ولا نبيا مرسلا يعبد، فكيف بالأشجار والأحجار والأصنام والأوثان على أنواعها وأصنافها؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، عشر جمل في آية الكرسي، كل جملة تحتاج محاضرة، قد مرت معنا الحديث عنها في سورة البقرة. كل ذلك لبيان التوحيد الخالص، حتى لا يعبد ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح ولا شجر ولا حجر ولا قبر ميت. لماذا؟ من يعتقد في الأموات أنها مؤثرة فليعلم أن هذا كفر. التأثير المطلق بيد صاحب الصفات المطلقة، العلم المطلق والغنى المطلق والقدرة المطلقة، كل شيء عنده بإطلاق. أما العبيد فالعلم مقيد والقدرة مقيدة، سرعان ما يتعب العبد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. أنت تعمل ثماني ست ساعات فتتعب، لأنك حادث، لأنك مخلوق ضعيف. أما صاحب القدرة المطلقة يقول وما مسنا من لغوب، سبحانه جل في علاه. فالشاهد، الإسلام هو الذي حرر العقول والقلوب والوجدان لله الواحد الديان. ليس عندنا صكوك الغفران. وقلت لكم قبيل قليل أن عيسى فيه خواص الآدمية هو وأمه، ومن كان فيه خواص الآدمية يستحيل أن يكون ماذا؟ أن يكون إلها يعبد، بل هو حادث مخلوق. وصاحب القدم المطلق هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. ولذلك نص عيسى على هذا في الآية الآتية، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم. قلت لكم الله في الدروس الخالية، الله جل وعلا ما ذكر امرأة في القرآن باسمها سوى مريم، هذه فائدة للطلاب الجدد، ما ذكر امرأة باسمها سوى مريم. وذكرت لكم جواب القرطبي وغيره عن ذلك، وهو أن طائفة من النصارى تعتقد أن مريم إله، عياذا بالله. والله جل وعلا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، فما دام هؤلاء يعتقدون أن عيسى ابن الله ويعتقدون عياذا بالله أن مريم إله، فأراد ربنا جل وعلا أن يذكر اسمها، قال القرطبي وغيره، لأن الشريفة أو كما عبر والكريم يستنكف أن يذكر اسم امرأته بين الناس، أليس كذلك؟ ففيه الرد على مزاعم النصارى قبحهم الله. ولذلك لن تجدوا ذكر اسم امرأة في القرآن سوى مريم، أليس كذلك؟ قال تبارك وتعالى قل فمن يملك من الله شيئا، قل فمن، نكرة في سياق الاستفهام، قل فمن يملك من الله شيئا، أي شيء كيفما كان، إن أراد صاحب الإرادة المطلقة والقدرة المطلقة، إذا أراد أن يفعل شيئا فلا رد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فانتفت الألوهية عن غيره، فلا تنسبوها إلى عيسى ولا إلى موسى ولا إلى محمد ولا إلى جبريل ولا إلى ميكال ولا إلى إسرافيل ولا إلى ولي صالح ولا إلى أي شيء، كما يفعل الفرس. فرسه يعبدون ماذا؟ النور والظلام، عندهم النور إله الخير والظلام إله الشر، وما أكثر الوثنية على الكرة الأرضية. الحمد لله على دين الإسلام ودين التوحيد. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه، ستلاحظون شيئا، وهو أنه تبارك وتعالى أدرج الأمة مع ابنها، مع أن جمهورهم لا يعبدون مريض. لذلك قبل قليل قلت طائفة من النصارى من أجل أن يجلي للنصارى جميعا أن حال الأم أن حال الابن كحال الأم، فالكل سواسية في ماذا؟ في كونهما عبدين مقهورين، وأن المالكية لمن؟ لله وحده جل جلاله، وأن العبودية والإلهية له وحده لا شريك له. وستلاحظون شيئا آخر، وهو أنه عطف العام على الخاص. فماذا قال؟ قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض. وقوله ومن في الأرض عام، يدخل فيه جميع الأفراد، وهذا عطف عام من على خاص. ما هي النكتة يا ترى في ذلك؟ النكتة هي أن الله جل وعلا نص على نفي جلب النفع أو دفع الضر عنهما على وجه التنصيص، ثم أدرجهما في العموم من أجل التوكيد. فهمتم الجملة؟ النص عليهما في نفي جلب المنافع ودفع المضار عنهما وعن غيرهما، هذا على وجه التنصيص، ثم أدخلهما في العموم أيضا من أجل التوكيد. فالأول على سبيل التنصيص، والثاني على سبيل ماذا؟ التوكيد. فالإدراج في العموم عطف العام على الخاص من أجل توكيد نفي جلب المنافع ودفع المضار عنهما نصا ونصا خاصا وعموما. لا إله إلا الله. ومن في الأرض جميعا، أكده بقوله جميعا حتى لا يخرج فرد من الأفراد. وها هنا كلام لبعض أهل العلم، العلامة أبو السعود شيخ الإسلام له كلام لطيف، وهو من العلماء الذين يعنون ببلاغة القرآن بعد الزمخشري، وعلى طلاب العلم أن يشتروا تفسيره إرشاد العقل السليم. يقول وإنما، ويحتاج إلى تأمل، أعملوا أذهانكم في كلامه لأنه يتكلم مع العلماء وطلاب العلم. يقول وإنما نفيت المالكية، فمن يملك؟ وإنما نفيت المالكية المذكورة بالاستفهام الإنكاري عن أي أحد مع تحقيق الإلزام والتبكيت، لا بنفيها عن المسيح فقط. فالمالكية هنا منتفية عن الجميع لا عن المسيح وأمه فقط. يقول وعليكم السلام ورحمة الله، يقول لتحقيق الحق، الجواب يقول لتحقيق الحق بنفي الألوهية عن كل ما عداه، عن كل ما عداه سبحانه، وإثبات المطلوب في ضمنه بالطريق البرهاني. تعلمون في علم المنطق أعلى الأدلة ما جاء على طريق البرهان، لأنه يفيد القطع. قال وتعميم إرادة الإهلاك للكل مع حصول المطلوب بقصرها على المسيح، بقصرها على من؟ على المسيح. يقول رحمه الله لتهويل الخطب وإظهار كمال العجز ببيان أن الكل تحت قهره تعالى وملكوته. كلام يحتاج إلى تأمل وتعليق لولا ضيق الوقت. يقول لا يقدر أحد على دفع ما أريد به فضلا عن دفع ما أريد بغيره. لا يقدر أحد على دفع ما أريد به فضلا على دفع ما أريد بغيره. وللإيذان بأن المسيح أسوة لسائر المخلوقات، ما يقال في المسيح يقال في غيره، وأنه لا يملك لنفسه فضلا عن غيره نفعا ولا ضرا. قال: وللإيذان بأن المسيح أسوة لسائر المخلوقات في كونه عرضة للهلاك. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه، فكيف تجعلونه إلها يا معشر النصارى؟ أين عقولكم وهو عبد مربوب مقهور؟ فهمتم المعنى؟ يقول رحمه الله، وبه أختم الجملة الأخيرة، يقول: كما أنه أسوة لها، أي للمخلوقات كلها، كما أنه أسوة لها فيما ذكر من العجز وعدم استحقاق الألوهية. رحمه الله رحمة واسعة. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما. لماذا جاء بالتنصيص على الملكية المطلقة للعالم العلوي والعالم السفلي؟ لتوكيد ما ذكر، لتوكيد ما ذكر، لنفي جلب المنافع ودفع المضار عن جميع المخلوقات، ولأن تنسب إلى رب الأرض والسماوات. فنص على العالم العلوي المتعلق بالسماوات، ونص على العالم السفلي المتعلق بالأرض وما فوقها وما تحتها، لأنها تدور في فلك الدنيا، كل في فلك يسبحون. ولله، انتبهوا، تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، تقدم معنا هذا كثيرا. ولله ما، ويعبر القرآن كثيرا بما الموصولية الدالة على العموم. ولله ما في السماوات، جميع المخلوقات التي في السماوات السبع ملك لله. وهذا هو الغني. إنسان ماذا يملك؟ يملك قروشا في البنك وإذا به ينتفخ وينتفش، ماذا تملك؟ إذا غرك غناك فارزق عباد الله، لا أقول يوما واحدا، فطورا واحدا أو غداء واحدا أو عشاء واحدا. إذا غرك غناك فارزق عباد الله وجبة واحدة. كم على الكرة الأرضية الآن؟ كم من مليار؟ 7، بل تزيد. لو أن أغنى أهل الأرض الآن الذين يشار إليهم بالبنان أراد أن يغذي هؤلاء جميعا بوجبة واحدة لصرف ثروته. فسبحان من يطعمهم ويسقيهم ويرزقهم، هذا هو الغنى المطلق. وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم، كتب كل شيء ثم رزقكم، الله الذي خلقكم ثم رزقكم. فانتبهوا لهذا، رزقكم بالفعل الماضي الدال على أنه قد ماذا؟ قد انتهى من أمر الرزقية سبحانه جل في علاه. لا إله إلا الله. هنا نص على المالكية، ولله ملك، فله الملك والملك، وصاحب الملكية المطلقة وصاحب العزة والجبروت والملك هو المستحق للعبادة، لا عيسى ولا غيره. ولله ملك السماوات، أحيانا يعبر بقوله ولله ما في، وأحيانا يعبر بقوله ولله ملك، والمعنى في النهاية واحد. في آخر سورة آل عمران قال ولله ملك السماوات، عبر بقوله ولله ملكه، لكن في وسط السورة 3 مرات يقول ولله ما في السماوات وما في الأرض، الله على كل شيء قدير، يوم تجد كل نفس ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور، لكن في نهايتها قال ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. وفي سورة النساء كرر كثيرا ولله ما في السماوات وما في الأرض. فمثلا على سبيل المثال مما يزاحمني الآن، وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. انظر كررها كم من مرة، ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وكان الله غنيا حميدا، ولله ما في السماوات وما في الأرض، زيد وكفى بالله وكيلا. تلاحظون أنها تتكرر أم لا؟ فترجع بشرة خصني وحدها، ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، زيد ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله، دي الخصنة، ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا، زيد ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم. مر معنا هذا في سورة النساء ولا لا؟ لماذا يتكرر؟ لأنه دليل قاطع على الخالقية والمالكية والربوبية والألوهية، لأن من بيده ملك السماوات والأرض، من بيده ملك العالم العلوي والعالم السفلي، هو الذي يستحق العبادة والحب والخوف والخضوع والاستعانة والتوكل. أما الآلهة الأخرى بشرا كانت أو ملكا أو حجرا أو شجرا فلا تملك لنفسها فضلا عن غيرها نفعا ولا ضرا. نقول الضر والضر بالضم والفتح كما تعلمون من القرآن وغيره. نعم، ولله ملك السماوات والأرض، الله أكبر، وما بينهما، ولم يقل وما بينهن، أليس كذلك؟ ولم يقل وما بينهن، علما أنه عبر بالجمع، واللفظ اللغوي معناه يستدعي استعمال الجمع بدل استعمال المثنى، لأنه ماذا قال؟ ولله ملك السماوات وهي جمع، والأرض وهي مفرد، والجمع يغلب المفرد، ومعلوم أن الأرض أيضا 7 أراضين، أليس كذلك؟ كما قال في أواخر سورة ماذا؟ أحسنت، في أواخر سورة الطلاق، ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال علماؤنا وإنما عبر بالمثنى ولم يعبر بالجمع لأن المراد النوعان، لأن المراد النوعان أو الصنفان. فاكتبوا هذه الفائدة، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما. انتبهوا، ختم هذه الآية وبها نختم، يخلق ما يشاء. قال في سورة القصص يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيارة. سبحان الله، واحدة في القرآن، سبحان الله وتعالى دائما يقول سبحانه وتعالى، إلا هذه في القصص احفظوها مني أيضا، سبحان الله هنا نص على اسمه الجليل سبحان، لم يأتي بالضمير وإنما جاء بالمظهر بالظاهر، سبحان الله وتعالى عما يشركون. أتدرون لماذا عبر بالتنصيص على الخالقية؟ للرد على هؤلاء البلداء المشركين من النصارى الذين يزعمون بنوة المسيح. يخلق ما يشاء، فكما خلق آدم من غير أب ولا أم، وخلق حواء من أب دون أم، فقد خلق عيسى من أم دون أب، وخلق سائر البشرية من الأبوين. فلماذا تتعجبون؟ وإذا أردتم التعجب الحقيقي فنقول لكم يا معشر النصارى إن خلق آدم، نبدأ بآدم لأنه أبو البشر، إن خلق آدم أغرب من خلق عيسى، لأنه خلق من غير أب ولا أم. فإذا أردنا أن نعبد مخلوقا فلا أن نعبد آدم الذي صنع من غير أب ولا أم، أو لا من أن نعبد مخلوقا خلق وصنع من أم دون أب. ولذلك هذا الدليل أشار إليه ربنا في سورة آل عمران وسبق الوقوف معه، إن مثل عيسى في الرد عليهم أيضا، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلق آدم أغرب من خلق عيسى، خلقه من تراب. فكما أن آدم مخلوق من تراب وليس إلها، وأنتم تعلمون هذا يا معشر النصارى، فكذلك عيسى، فالشأن واحد، وخلق آدم أغرب من خلق عيسى، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. كذلك عيسى، فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين، ومريم ابنة عمران التي، الآية الأخرى في أواخر التحريم، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه، في سورة الأنبياء فيها، وهنا فنفخنا فيه من روحنا، وصدقت بكلمات ربها وكتابه وقرئت وكتبه وكانت من القانتين. لا إله إلا الله محمد رسول الله، يخلق ما يشاء. والله على كل شيء قدير. تذييل كما يسميه البلاغيون، تذييل لتوكيد ما قبله. فتلاحظون أن هذه الآية سبحان الله بدأت بالرد على النصارى الزاعمين بنوة المسيح بأسلوب استفهامي يقطر تقريعا وتبكيتا واستخفافا بعقولهم، وإلقاما للحجر في أفواههم، وإظهارا لبطلان عقائدهم، وقدمت الجواب على الشرط، إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه فمن يملك من الله شيئا، لكنه قدم الجواب على الشرط كما أسلفنا. ثم جاءت المؤكدات تتراء لتؤكد موضوعا واحدا، الكل يدور على التوحيد ونبذ الشرك والنديد. فتأملوا كلام الرب المجيد تبارك وتعالى، والله على كل شيء قدير، وما دام جل وعلا له الملكية المطلقة والقدرة المطلقة فلا تتعجبوا من خلق عيسى على ذلك الشكل فتجعلوه إلها من دون الله، فالإله الحق هو الله وحده لا شريك له. عودوا إلى رشدكم يا معشر النصارى، وتوبوا إلى ربكم، واتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، فقد أخبركم بالحق عن المسيح. ما أخبركم بالحق عن المسيح إلا هذا النبي الفصيح صلوات ربي وسلامه عليه. والله على كل شيء قدير. وهنا أيضا يقدم ما حقه التأخير، والله قدير على كل شيء. تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. فتأملوا، لا تقرأوا القرآن بقوالبكم بل اقرأوه بقلوبكم حتى تستنبطوا الدروس والعبر، كما كان يقول ابن مسعود حركوا به القلوب. القرآن ما نزل من أجل أن تلوكه الألسن، إنما نزل من أجل أن تكون الألسن سببا إلى ماذا؟ إلى تحريك القلوب. حركوا، يقول ابن مسعود حركوا به القلوب، قفوا عند عجائبه، رضي الله عن ذلك الفقيه الإمام عبد الله بن مسعود. والله على كل شيء قدير، وما دام جل وعلا صاحب القدرة المطلقة فهو المستحق للعبودية وحده لا شريك له، فتنتفي جميع الآلهة. نكتفي بهذا القدر، وما قل وفي أذهانكم قر، خير مما كثر وعن عقولكم فر. وصلى اللهم وسلم وبارك على النبي المعتبر وعلى آله وصحبه النجوم الدرر. اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.